من صبح العشاء. البعد التاسع المذهب السالف أن يفتتح العهد بعد البسملة بخطبة مفتتحة بالحمد لله ثم يأتي بالبعدية ويأتي بما يناسب الحال على نحو ما تقدم وعليه عمل أهل زماننا مع الاختصار على تحميده واحدة والاختصار في القول. وهذه نسخة أوردها علي ابن خلف من إنشائه في كتابه مواد البيان لترتيب الكتابة في زمن الفاطميين، وهي: الحمد لله معز دينه بحلفائه الراشدين، الحمد لله معز دينه بخلفائه الراشدين ومرتب حقه بأولئه الهادين، الذي اختار دين الإسلام لصفوته من بريته، وخص به من استخلصه من أهل طاعته، وجعله عبده المتين، ودينه الذي أظهره على كل دين، وسبيله الأفسح، وطريقه الأوضح، وابتعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فصدع بأمره، وأعلن بذكره، والناس في فترة الضلالة، وغمرة الجهالة، فلما أنجز في نصرة حقه، وتأييده لسعداء خلقه، قبضه الله محمود الأثر. طيب الخبر وقام بخلافته من انتخبه من طهر عطرته وأودعهم حكمته وكفلهم شريعته فاقتفوا سبيله واتبعوا دليله كلما قبض منهم سلفا إلى مقر مجده اصطفى خلفا للإمامة من بعده يحمد أمير المؤمنين أن أفضى إليه بتراث الإمامة والرسالة وهدى به كما هدى بجده من الزيغة والضلالة واختصه بميراث النبوة والخلافة ونصبه رحمة للكافة وأتم نعمته عليه كما أتمها على آبائه وأجزل حظه من حسن بلائه وأعانه على ما استرعاه ووفقه فيما يولاه وألهضه بإعزاز الملة وإكرام الأمة وإماتة البدع وإبطال المذهب وإحياء السنن وإبطال المذهب المخترع وإحياء السنن والاستقامة على لاحب السنن ووهبه من بنيه وذريته موازين على ما حمله من أعباء خلافته ومظاهرين على ما تفله من إمعاء النظر في بريته ويسأل الصلاة على محمد خاتم أنبيائه وسيرة من خلصائه الذي شرفه بختام رسله وإقرار نيابته في أهله صلى الله عليه وعلى أخيه وابن عمه وباب حكمته علي بن أبي طالب وصيته في أمته وعلى الأئمة الطهرة من ذريته مناهج رحمته وترج هدايته وسلم تسليمه وإن الله تعالى جعل الخلافة للكافة أسمى ولأهل الإيمان رحمة تجمع كلمتهم وتحفظ ألفتهم وتصلح عامتهم وتقيم فرائده وسننه فيهم وتمد رواق العدل والأمن عليهم وتحسم أسباب الكفر والنفاق وتقمع أهل العناد والشقاق ولذلك وصل الله حبل الإمامة وجعلها كلمة باقية في عقب أوليائه إلى يوم القيامة ولما نظر أمير المؤمنين بعين اليقين واقتبس من الحقيقة قبص الحق المبين عرف ما بنيت عليه الدنيا من سرعة الزوال ورشك التحول والانتقال وأن ما فوض الله إليه من خلافته لابد أن ينتقل عنه إلى أبنائه الميامين كما انتقل إليه عن أبائه الراشدين فلم يغتر بمواعيدها المحال وأضرب عما تخدع به من الأمان والآمال وأشفق على من كفله الله بسياسته وحمله رعايته من أهل الإسلام المعتصمين بحبل دعوته المستملين بظل بيعته عند تقضي مدته ونزوعه إلى آخرته في الوقت المعلوم بالأجل المحتوم من انتشار الكلمة وإنبتات العصمة وانشقاق العصا وإراقة الدم واستلاء الفتن وتعطيل الفروض والسنن فنظر لما ما ينظم شبلهم ويصل حبلهم ويزجر ظلمتهم ويجمع كلمتهم ويؤلف أبعدتهم وراء أن يعد إلى فلان ولده لأنه قريع في علمه وفضله وأقبيه في إنصافه وعدله والملموح من بعده والمرجو ليومه وغده ولما جمع الله له من شروط الإمامة وكلمه وكمله له من أدوات الخلافة وكمله عليه من الرحمة والرأفة وخصه به من الرصانة والرجاء والشجاعة والسماعة، وأتاه من فصل الخطاب وجوامع الصواب ومحاسن الآداب ووقاية الدين والغلظة على الظالمين واللطف بالمؤمنين، بعد أن قدم استخارة الله تعالى فيه وسأله توفيقه لما يرضيه ووقف فكره ووقف فكره على اختياره، ولم يكن باختياره ما إيثاره ويلوح في شمائله ويستوضع في مخايله أنه الولي المجتبى والخليفة المصطفى الذي يحمي الله به دمار الحق ويعلي بسلطانه شعار الصدق، وأنه سبحانه قد أفضى إليه بما أفضى به إلى الخلفاء من قبله وأفاض عليه من الكامنات ما أفاضه على أهله، وبعد أن عقده وعاهده على مثل ما عاهده عليه آباؤه من تقوى الله تعالى وطاعته واستشعار خفته ومراقبته والعمل بكتابه وسنته وإقامة حدود الله التي حدها بفروضه التي وكدها والاقتداء بسلفه الراشدين في المكافحة عن الدين والمسامحة على أوزار المسلمين وضبط العدل على الرعية والحكم بينهم بالسوية وإنصاف المظلوم من الظلوم وكف يد المغتصب الغشوم، وصرف ولاة الجور عن أهل الإسلام وتخير من ينظر بينهم بالمظالم والأحكام، وأن لا يولي عليهم إلا من يثق بعدالته ويسكن إلى دينه وأمانته، ولا يمسح لشريف في التعدي على مشروف ولا يقوى في التسلط على مضعوف، وأن يحمل الناس على الحقوق وعلى التساوي ولا يقوى في التسلط على مضعوف وأن يحمل الناس بالحقوق على التساوي ويجريهم في دولته على التناصف والتكافل، ويأمر حجابه ونوابه بإيصال الخاصة والعامة إليه وتمكينهم من عرض حوائجهم ومظالمهم عليه، ليعلموا الولاة والعمال أن رعيته على ما ذكر منه وبال، فيتحاموا التثقيل عليهم والإضرار بهم، وأشهد عليه بكل ما شرطه وحدده والعمل بما يحمده إليه فيما تقلده على أنه غني عن وصيته وتبصير وتنبيه وتذكير، إلا أن محمد سيد المرسلين يقول لعلي صلى الله عليهما ارسل عاقلا ألا فأوصي، فبايعوا على بركة الله تعالى الطائعين غير مكرهين، برهبة لا برهبة وبإخلاص لا بمداهنة، بيعة الرضا واختيار وانقياد وإيثار، بصحة من نياتكم وسلامة من صدوركم وصفاء من عقائدكم ووفاء واستقامة فيما تطغون ووفاء واستقامة فيما تضعون عليه إيمانكم، ليعرفكم الله من سبوغ النعمة وشمول الحبرة وحسن العاقبة واتفاق الكلمة، ما يقر نواظركم ويبرد ضمائركم ويلهب غل صدوركم ويعز جانبكم ويذل مجانبكم، فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله، وقد يغني هذا الكتاب الذي ذكرناه مغنى العهد فلا يحتاج إلى عهد. وعلى ذلك كتب عن الإمام المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الحاكم بأمر الله أحمد عهد ولده المستوصف بالله بركة بالخلافة بعده، وهذه نسخته. الحمد لله الذي أيد الخلافة العباسية بأجل والد وأبر ولد وجعلها كلمة باقية في عقبه والسند كالسند، وآواهم من أمرهم إلى الكهف فالكهف، وإن تناهى العدد وزان عطفها بسود سواد شعارهم المسجلة أنوارهم، ولا شك أن النور في السواد وعضق بصولتهم النبو معجزها كل مناد، نحمده على ما منع به على تمام النعمة فيهم ونزول الرحمة بتوافيهم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محضة الإخلاص كافلا محضها بالفكاك من أسر الشرك والخلاص، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بما أوضح سبل الرشاد وقمع أهل العناد والشفيع المشفع يوم التناد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا انقضاء لها ولا نفاد، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أمير المؤمنين ويذكر اسمه يعتصم بالله في كل ما يأتي ويظهر مما جعل الله له من التفويض، ويشير إلى الصواب في كل تصريح منه وتعريض، وإنه شد الله أذره وعظم قدره استخار الله سبحانه وتعالى بالوصية بما جعله الموروثة عن الآباء والجدود المقى إليه مقاليدها كما نص عليه ابن عمه صلى الله عليه وسلم بالوالد من قريش والمولود لولده السيد الأجل المعظم المكرم الفلان سني الخلافة وشمل غابها ورحبة أحسابها وأنسابها أجله الله وشرفه وجمل به عطف الأمانة وفوقه لما تلمعه فيه من النجابة اللائحة على شمائله وظهر من مستوصف إبداء سره فيه بدلائل برهانه وبرهان دلائله واشهد على نفسه الكريمة صلاها الله تعالى مولانا أو سيدنا أمير المؤمنين من حضر من حكام المسلمين قضاة قضاتهم وعلمائهم وعذولهم بمجلسه الشريف أنه رضي أن يكون الأمر في الخلافة المعظمة الذي جعله الله له الآن لولده السيد الأجل فلان بعد وفاته فتح الله في أجله وعهد بذلك إليه وعول في أمر الخلافة عليه وألقى إليه مقاليدها وجعل بيده زمام مبدئها ومعيدها ووصى له بذلك جزئية وكلية وغامضة وجلية وصية شرعية بشروطها اللازمة المعتبرة وقواعدها المحررة أشهد عليه بذلك في تاريخ جزء